موقع الكافيه المصري يقدم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اهلا بكم في الحلقه او المحاضره رقم 5 من سلسله الاندرويد اللي بنتناول فيها اشياء متعدده ومتنوعه عشان نحاول نلم بكل أو بمعظم إمكانيات الأندرويد. وبنهتم أولا بالمبتدئين بالذات علشان يبدأوا ويطلعوا معانا عشان هم اللي يكتشفوا لنا بعد كده الأشياء اللي احنا لسه ما اكتشفناهاش. في الحلقات اللي فاتت احنا اتكلمنا عن حاجات كتير، اتكلمنا عن التوك باك، واتكلمنا عن إخراج نص الحديث وإزاي نظبط أو نضبط آلة النطق عشان نجعلها افتراضية، عشان نقدر ان احنا نخليها هي الديفولت يعني الافتراضية وتتكلم معانا في التوك باك. وكمان كان اتكلمنا عن الاندرويد عامة بوجه عام، اتكلمنا على حاجات كتير واتكلمنا على تفاصيل في التوك باك. وكمل المفروض النهاردة ان احنا نكمل التوك باك، وقفنا عند حاجة اسمها ادارة الايماءات. يعني احنا لفينا في اعدادات التوك باك كلها، بس قلنا هنتكلم على ادارة الايماءات في الحلقة اللي جاية. ولكن انا هأجل موضوع ادارة الايماءات ده لحلقة قادمة. ليه بقى؟ لان انا النهاردة في حوزتي موبايل عليه اندرويد 4.1، وانا الموبايل اللي معايا عليه اندرويد 4.2. فانا معايا النهاردة اندرويد 4.1، كانت اوصتني احدى الاخوات يعني ان انا اجيبه لها واركب لها عليه صوت ليلى وكده. فعايزين نستغله يا جماعه النهارده في الخير. ايه هو الخير اللي هنستغله فيه النهارده ده؟ عايزين نتعرف على بعض الحاجات اللي لما يجيبها لما نجيب تليفون اندرويد عليه اندرويد 4.1 نظبطها بحيث ان التليفون يشتغل معانا. يعني ايه الخصوصيات اللي في 4.1 واللي مش موجوده في 4.2 ويجب فعلها في بداية التعامل مع التليفون علشان يبقى التليفون فيه إمكانية وصول كويسة ومش بطالة. عشان كده أنا أجلت الحديث عن إدارة الإيماءات في توك باك، لأن دي هتسري على 4.1 وعلى 4.2، وهنتهز فرصة وجود التليفون اللي معايا النهاردة اللي هو اليانج 6312 اللي عليه أندرويد 4.1. هنتهز الفرصة دي عشان نشرح عليه إيه هو الأشياء اللي لازم يعملها صاحب الاندرويد 4.1 لما يجيبه علشان يبقى مناسب لنا كمكفوفين. طبعا الاندرويد 4.1 زي ما قلت لكم الاول، يعني انا شرحت عامه ازاي ان احنا نظبط آلة النطق في لما قلت هنروح ندخل الضبط واخراج نص الى حديث وبعد كده يجيب لنا آلات النطق وهكذا. طبعا ده مش هيختلف. انا النهاردة هتكلم عن تنظيم التليفون نفسه بوجه عام علشان يبقى اكسسبل بالنسبة لنا. طيب احنا معايا التليفون عليه صوت ليلى، تمام، هي دي اللي هتصحابنا النهاردة برضو. ونفتح التليفون. اولا لما باجي اضغط على زر الباور ضغطة خفيفة علشان تجيلي الشاشة الاولية، بلاقيها مختلفة شوية عن اللي في 4.2. فاللي هنا في 4.1 تعالى اسحب كده ووريكوا فيها ايه. 10 مساء و37 دقيقة. اسحب كده. انها 10 صباحا و37 دقيقة. الساعة 17 مايو. الشاشة والتاريخ. طبعا هي مصبرتش عليها انا اشتحها تاني. انها انقنقر مستوجا ثم قم بالسحب عبر الشاشة لإغضاء قفلها. طبعا بتوصف لي ازاي افتحها. الشاشة متوقفة. اكمل. 10 الكاميرا. وفي جوجل وفي الكاميرا وهكذا. في جوجل وفي الكاميرا دول برا، ودول على فكرة ممكن يتحسفوا من الشاشة اللي هي الخارجية، شاشة اللي قبل شاشة التأمين. تعالوا كده نشوف بقى عندي في 4.2 الشاشة دي شكلها ايه برضو. اهو 10 مساء و37 دقيقة. اسحب كده. ساعة او رسالة شخصية تطبيق مصغر. بتقول لي حاجات غريبة. انها 10 صباحا و38 دقيقة مساء. والساعة اهي 17 مايو اهي. تويب اوتلوك. تقول لي سلايد تو انلوك. وفي تاني؟ لا سحب اصبع اليمين لفتح الشاشه وبتوصف لي فتح الشاشه. يبقى بنحس ان شاشه التامين بتاعه 4.1 اللي في سامسونج، انا بتكلم دلوقتي على تليفون سامسونج على فكره، لان الموضوع ده يختلف من تليفون سامسونج لاي تليفون تاني، ده على 4.1 وده على 4.2. فلقينا ان 4.1 مختلف الى حد ما في الشاشه اللي هي الخارجيه. طب تعالوا نفتحها بقى، نسحب بصبعين كده عشان نفتحها. تم الغاء تامين الجهاز. فتح لي على جوجل نطلع منه. شاشه اوتشوز الرئيسيه، قال لي شاشه اوتشوز الرئيسيه. طيب انا لسه جايب اندرويد 4.1، اعمل ايه علشان يبقى مناسب ليا بعد ما اكتشفت مرحله بقى ايه ان انا عملت التوك باك وخلاص وجبت قلت النطق وهكذا، اعمل ايه؟ عليا ان انا اعمل حاجتين. اول حاجه طبعا هكذا حاجة، بس في حاجتين مهمتين هم اللي اقولهم دلوقتي. اول حاجة هضغط على خيارات اللي اتفقنا ان هي فين. طبعا الشاشة اتقفلت وافتحها. اتفقنا ان هي على شمال الهوم، ده بالنسبة لاجهزة سامسونج، وانا بتكلم على اجهزة سامسونج النهاردة بالذات، لاني هنظبط حاجات في شكل الشاشة. وشكل الشاشة ده كل شركة بتغير فيه، كل شركة بتغير فيه. فالنهاردة انا بتكلم بالخصوص في الفقرة دي عن سامسونج، لاني زي ما اتفقنا في شاشات كتير ما بتبقاش اكسسبل، ودي حلها مع برنامج ديج لانشر اللي ان شاء الله بحضر له محاضره مستقله بحيث ان احنا نشرحه، عشان الناس اللي جابت حاجه غير سامسونج والشاشه بتاعتها الشاشه الرئيسيه بتاعتها مش اكسسبل، ان شاء الله يحاولوا لما يسطبوا الديج لانشر تبقى معاهم ماشيه بشكل طبيعي. فخلينا دلوقتي في الاندرويد 4.1 اللي على 6.312 واللي هو برده على 6.812 واللي هو على اي تليفون عليه اندرويد 4.1 سامسونج. نفتح الشاشه تاني. نضغط على الخيارات ونسحب لغايه. طبعا هي بتقول هنا عرض العناصر 1-6 من اجمالي 6، كانوا هناك 7 في الخيارات. نسحب لغايه الضبط. زي ما قلت لكم قبل كده ان الضبط في الاندرويد 4.1 بيجي ورا بعض ورا بعض على طول، مش مقسم لاشياء. فانا هسحب كده نتفرج عليه. الشبكه اللاسلكيه، المفتاح بايقاف البلوتوث، المفتاح بايقاف استخدام البيانات، المزيد من الضبط الجهاز، وضع الشاشه الرئيسيه، وضع الحظر. ايوه وضع الحظر ده بالمناسبه يعني انا مش عارف اعمل فيه ايه. بالنسبه للسؤال اللي جالي المره اللي فاتت سؤال غريب. المهم ارجع لوضع الشاشه لان هو ده انا عايزه عشان تظبطها. وضع الشاشه الرئيسيه، افتحها. وضع الشاشه الرئيسيه، وضع الشاشه الرئيسيه. تعالوا كده نشوف فيها ايه. التنقل لاعلى. وضع الشاشه الرئيسيه، تحديد تخطيط الشاشه الرئيسيه، تحديد تخطيط الشاشه الرئيسيه. الوضع الاساسي لم يتم التحديد. الوضع الاساسي لم يتم التحديد. وفي ايه تاني؟ الوضع السهل محدد. الوضع السهل محدد. طيب التليفون لما بيجي يا جماعه بيجي على الوضع الاساسي. التليفون لما بيجي على الوضع الاساسي، فانت عليك ان انت تدخل هنا وتغيرها للوضع السهل. الوضع تمام؟ الاساسي، الوضع السهل محدد، وهو محدد اهو. وتعالى شوف كده بيقول ايه. يوفر الوضع السهل تجربه اكثر سهوله لمستخدم الهواتف اللاذقيه لاول مره من الشاشه الرئيسيه. تمام، يبقى بيوفر تجربة كويسة للي بيستعملوا الهواتف الذكية لأول مرة. تطبيق، اديله تطبيق. شاشة تشويس الرئيسية، طبعا هو المفروض بيدي رسالة تانية كده وتقول له موافق. لا، لأن هي طبعا أنا ما كنتش مغيرها فما ادتنيش حاجة، إنما هو بيجي في الأصل على الوضع الأساسي، بس أنا عشان كنت محضره لأختنا فعملته له على الوضع السهل عشان هي تبقى الموضوع سهل معاها على طول. طب إيه الفرق؟ الفرق بين الوضع السهل والوضع الاساسي. الوضع الاساسي يا جماعه بيبقى فيه مشكله كبيره شويه بالنسبه للمبتدئين بالذات، ان هو بيبقى فيه صفحات يعني ايه لها شكل غريب، انت ممكن تبقى تجربها بعدين بعد ما تاخد على التليفون. اما لما تيجي تبتدي مع التليفون ابتدي مع الوضع السهل. العشرة مساء، تم الغاء تامين الجهاز، مربع التعديل، شاشه تشويش الرئيسي. ابتدي مع الوضع السهل بحيث ان هو يوفر لك زي ما قال لك كده تجربه كويسه مع الناس اللي بتستخدم الهواتف الذكيه لاول مره. طيب الوضع السهل ده بيعمل شويه صفحات. انا دلوقتي على الصفحه الاولى، الصفحه الاولى دي انا نزلت لها فيها شويه ملفات شويه برامج البرامج، والبرامج لما بتنزل من على سوق بلاي بتعمل زي شورت كات كده بره على الصفحه، بحيث ان هو ده اللي تدخل منه على طول، غير انك انت تدخل التطبيقات وتجيب التطبيق منها، فتعمل حوالي زي شورت كات كده مفتاح اختصار في الصفحه. طبعا الشاشه عماله تقفل لانها معموله على مده بسيطه. في كم صفحات؟ طبعا احنا بنقلب بالصفحه، نقلب الصفحات بالسحب بصبعين. قالت لي بيج 2 اوف 6. بالمناسبه اللي طبعا هناك في الاندرويد 4.2 بتقول لي ايه صفحه 2 من 2، هنا بتقول بيج وهي مع انها بالعربي. جهات الاتصال تعديل. شوف بقى الصفحه دي فيها ايه؟ الاتصال المفضله. جهات الاتصال المفضله. تعديل. كل ما اسحب بتقول لي تعديل. اضافه اسم. اضافه اسم. اضافه اسم. اضافه اسم. اضافه اسم. اضافه اسم. كل ما اسحب بتقول لي كده. معنى كده ان الصفحه دي ممكن نعمل فيها ايه؟ معنى كده ان الصفحه دي ممكن نحط فيها اسماء بره خالص كده، اسماء بره، بحيث ان هي ابقى سهل الوصول لها من غير ما ادخل على جهات الاتصال. طب تعالى تضغط على اضافه اسم دي كده، شوف هيقول لي ايه. تنبيه اضافه اسم، انشاء اسم، اضافه لجهه الاتصال الحاليه. اضافه اسم. انا بسحب. انشاء اسم، اضافه لجهه الاتصال الحاليه. طبعا هو عشان انا مش مفيش اسامي هنا، فالمفروض هي بتجيب لك الاسامي اللي موجوده عندك، وبتنق يعني بحضرتك بتختار منها اسم، وبعد ما بتختاره بيطلع هنا على الشاشه الرئيسيه. بس هو مفيش لسه اسماء في التليفون. نعمل ترجوع. بس هي دي الطريقه اللي حبيت اقولها ليكم، بحيث ان انت لما بتعمل الشاشه السهله هي اللي بتوفر لك الكلام ده، بتوفر لك صفحه للتطبيقات وصفحه للاسماء. وتعالى نشوف الصفحه الثالثه فيها ايه. بيج 3 و6. انا سحبت بصبعين، بدل صبع واحد فنقلني من صفحه لصفحه. الصوره 3 و3. الصوره 3 و2. ده الطقس. 45 دقيقه. الطقس. الصفحه دي فيها الطقس. اصدر 62. ماشي، وده مش موضوعه. وطبعا كل صفحه بيبقى فيها الاربع ايقونات اللي هم من الشمال لليمين، الهاتف، جهات الاتصال، الرسائل، الرسائل، تطبيقات، والتطبيقات. دول ثابتين في كل صفحة، زايد عليهم في الأربعة فاصلة اتنين بريد إلكتروني. دول موجودين فوقهم مباشرة. تعالوا نروح على الصفحة التالتة. بيج 4 و6. معلش. بيج 3 و6. التالتة اهي. فيها ايه؟ الصفحة 3 و3. احنا قلنا فعلا نقعد التالتة، أنا آسف. بيج 4 و6. طب الرابعة. نروح على الصفحة الرابعة زي ما رحنا كده. الهاتف مفيهاش حاجة، فاضية. تطبيق. مفيهاش حاجة غير الأربع حاجات اللي قلتلكوا عليهم. طب الخمسة. بيج 5 و6. جهات الاتصال، الرسائل، تطبيق، التطبيقات، الكاميرا. فيها شوية تطبيقات أو تطبيقات مصغرة يعني، اللي هي الويجت، يعني شيء معين في التطبيق بيعمل حاجة معينة، مش التطبيق كله، يعني شورت كات لحاجة معينة بس في التطبيق. الساعة. طبعا الحاجات دي ممكن تتغير كلها. الحاسبة، بريد الكتروني، وبرضه ممكن ندخل عليها مباشرة. بصراحة يا جماعة يا الصفحة رقم 4 دي هم بيبقوا 5 صفحات، تمام؟ فالصفحة 4 دي زادت مني انا يعني، انما هم في الاصل بيبقوا 5 في الاول، انت طبعا ممكن تزود صفحة. تعالوا نسحب. الصفحة 6 بيبقى فيها ايه؟ الاعدادات المفضلة. فيها اعدادات مفضلة، انت ممكن تجيب اعدادات، يعني حاجة انت بتستخدمها دايما من الضبط، ممكن تعمل لها شورت كات في الصفحة دي. بص. نعم الرنين. خلفية الشاشة. خلفية الشاشة. مستوى صوت. مستوى صوت. حجم الخط. حجم الخط. استخدام البيانات. استخدام البطارية. البطارية. السطوع. السطوع. حسابات. حسابات. الضبط. الهاتف. جهات الاتصال. وهكذا نفس الحاجات اللي موجودة، وممكن تضيف لها ايه؟ يعني ممكن تضيف جديد هنا في الصفحة دي. فطبعا زي ما شفت كده بيوفر حاجات سهلة جدا، بعكس بقى لما الواحد يتمرس ممكن يبص على الشاشة اللي هي ايه، اللي هي الاساسية، بيسموها الشاشة الاساسية. وده اللي هيبقى يجي ذكره بعدين بقى فين؟ في الاندرويد 4.2 ان شاء الله، لان الشاشه الاساسيه هي الانسب من السهله في الاندرويد 4.2 لما ان شاء الله اشرحه في وقت تالي يعني. طيب احنا دلوقتي كده تعرفنا على ان في حاجه اسمها شاشه سهله وحاجه اسمها شاشه ايه اساسيه، وبنختار السهله واتفرجنا على الشاشه السهله دي يبقى فيها ايه. انا بكلم كده الناس اللي معاهم سامسونج عليه اندرويد 4.1 بالذات. طيب في بقى حاجات مشتركه، في حاجات مشتركه لو انا ضغطت هنا على ما بين 4.1 و4.2 يعني مشتركه ما بينهم، لو انا ضغطت على خيارات كده يعني سته من العناصر اضافه التطبيقات والتطبيقات المصغره. تمام، لو انا فتحتها انقر مع الاستمرار فوق احد العناصر لنقلها الى الشاشه الرئيسيه. سمعت قالت ايه؟ ادخل اضغط مع الاستمرار على التطبيق لنقله الى الشاشه، ضغطتين ثانيه مطوله لنقله الى الشاشه الرئيسيه. فهنا دي كل التطبيقات بقى انت حضرتك بتسحب فيها تمام، وبتشوف ايه التطبيق اللي انت عايزه يطلع على الشاشه الرئيسيه، واول ما يتقال لك اسمه تضغط عليه ضغطتين، الثانيه مطوله يطلع لك ايه الشورت كات له على الصفحه الرئيسيه او على الشاشه الرئيسيه بره. بس في حاجه ودي بكلم فيها بتوع اندرويد 4.1 و4.2 على السواء واي اندرويد على اي سامسونج او على اي تليفون اخر، ان انت لما بتدخل هنا قائمه التطبيقات دي بتبقى في الاصل عباره عن شبكه، بتبقى عباره عن شبكه ما بتبقاش عباره عن ليست، واحنا كل حياتنا طبعا في الليست لازم نخلي الحاجه قائمه. فنعمل ايه في الموضوع ده؟ تعالوا نقول لكم نعمل ايه. نفتح بس الشاشه الاول. هي لما بتيجي ما بتبقاش عباره عن ليست، فانا ثواني بس خليكم معايا ارجعها لكم بس زي ما بتبقى الاول. ايوه هي بتيجي على الشبكه قابله للتخصيص دي تمام، هي بتيجي على كده. طبعا بتيجي تسحب بتلاقي التطبيقات متقسمه لصفحات، يعني انا بسحب اهو كده خلصت الصفحه، انقل بقى بصبعين ماشي، دي صفحات بقى جوه التطبيقات. يعني خلي بالك في فرق بين الصفحات بتاعت الشاشه الرئيسيه وصفحات التطبيقات. فانا دلوقتي انا مش عايز التطبيقات تظهر لي على هيئه صفحات، انا عايزها تظهر لي على هيئه لسته ابجديه. فاعمل ايه؟ وهي لما التليفون بيجي بتظهر ما بتبقاش كده، ما بتبقاش على هيئه لسته. فاعمل ايه؟ فاضغط خيارات واسحب لغايه حاجه اسمها نوع العرض، متجر للتعديل انشاء ايماج الغاء التثبيت نوع العرض، نوع العرض افتحها شاشة طبعا هنفتح بضغطتين خلاص بقى احنا اتعلمنا، واسحب لغايه ما يقول لي قائمة أبجدي لم يتم التحديد، طبعا أحددها شاشة التشويس الرئيسية تمام كده. لما أجي أسحب مش هتبقى على التطبيقات، خلي بالك في فرق بين التطبيقات والصفحات اللي على الشاشة الرئيسية. كده لما أجي أسحب التطبيقات مش هتبقى على هيئة صفحات، وهسحب عادي وهيكمل معايا وهينقل على طول من غير ما أنقل من صفحة لصفحة. أهو نسمع كده أكابيلا كروم دروب بوكس إتزلت فايرفوكس فايرفوكس فلاش بلاي سي انا ماشي كده بين التطبيقات فايبر عمال ينقلني يوتيوب اعدادات الانترنت اعدادات الانترنت الاستوديو وهكذا. يبقى الحاجات اللي نعملها لما نجيب تليفون جديد يا جماعه بالنسبه للبتاع 4.1 بالذات، يدخل الضبط ووضع الشاشة الرئيسية ويعمل الشاشة الايه السهلة تمام. وبالنسبة لكل الناس يعملوا ايه؟ يضغطوا على خيارات واضافة التطبيقات والتطبيقات المصغرة هيفتحها، وهكذا يضغط خيارات تاني ويختار نوع العرض ويعملها قائمة ابجدية علشان التطبيقات تظهر عنده على هيئة قائمة ابجدية. طيب في حاجة كمان، نفترض ان انت نفترض ان انت عايز تعمل يعني لما بتضغط على الهوم انت عندك مثلا 6 صفحات، عايز مثلا بدل الصفحة رقم 1 هي اللي تبقى موجودة عندك مجرد ما تضغط على الهوم، لا انت عايز مثلا الصفحة رقم 3 هي اللي تبقى الديفولت. يعني اول ما تضغط على الهوم مش يروح على صفحة 1، لا يروح على صفحة رقم 3. طب تعمل ايه؟ تعمل الاتي علشان تغير في موضوع الصفحة اللي هي تبقى الرئيسية بين الصفحات. نفتح كده الشاشة الاول ونعمل حاجتين. طبعا ايه، انا كده على الصفحة الاولى اهو، نعمل حاجتين، الحاجتين بيأدوا لنفس الغرض. يا اما اضغط خيارات يعرض 6 من العناصر واختار حاجة اسمها اضغط تطبيق انشاء لمجلة تعيين الخلفية تعديل الصفحة، تعديل الصفحة، ولو ضغطت عليها تتفتح لها هنا شاشة التشويش الرئيسية. تمام، او انا كده طلعت بره. تمام، او اعمل زي اسويرة كده، يعني 70، ال70 يكونوا بعاد عن بعض سنة ورفعها نص دايرة. هتقوم تقول لي اسمع كده، تم فتح صفحة تعديل الشاشة الرئيسية، تم فتح صفحة تعديل الشاشة الرئيسية، هو نفس السكة. تمام، تعال بقى ايه اوريك ازاي نختار صفحة بعينها. انا دلوقتي عندي الصفحة الاولى هي الرئيسية، انا عايز اخليها اللي هي التالتة. مساحة العمل 1، مربع اختيار الشاشة الرئيسية محدد، بص مساحة العمل 1 من 6. انا عندي 6 صفحات، بتقول لي مساحة العمل 1 من 6، وصحبت بعدها قالت لي ايه، مربع اختيار الشاشة الرئيسية محدد. لا انا مش عايز دي. مساحة العمل 2 من 6، مربع اختيار الشاشة الرئيسية لم يتم التحديد. مساحة العمل 3 من 6، مساحة العمل 3 من 6 هي دي اللي انا عايزها. اصحب مربع اختيار الشاشة الرئيسية لم يتم التحديد. احددها كده، تم تغيير الشاشة الرئيسية الافتراضية. تم تغيير الشاشة الرئيسية الافتراضية، هي تقصد يعني تم تغيير الصفحة. مساحة العمل 3 من 6. طب نفترض كده انا عايز ادخل اي حاجة، عايز ادخل اي حاجة، ادخل الضبط مثلا. الصفحة 33 يعرض 6 من الصفحة جهات الاتصال، ادخل الضبط. تنبيه تلميحات جهات الاتصال، استحمل الاسماء، شاشة التشويش الرئيسية يعرض 6 من العناصر، الضبط. تمام، شاشة التشويش الرئيسية، الضبط. فتحت الضبط، عايز بقى ايه اضغط على زر الهوم واشوف هيطلعنا الصفحة الاولى ولا على التالتة. تعال كده نضغط شاشة التشويش الرئيسية. تعال احنا قلنا الصفحة التالتة اللي هي فيها الطقس، تعال نشوف كده. الصفحة 33 اهو اللي بيقول الصورة اللي تحمل تصنيف فن ده ثابت 17 مايو، انقر لإضافة مدينة. بتقول لي انقر لإضافة مدينة، ده الطقس فعلا. وذر ويجيت 10 مساء، وذر ويجيت يعني التطبيق المصغر بتاع الويجيت يعني. اذا ففعلا الصفحة اتغيرت واصبحت بدل ما هي رقم 1 بقت رقم 3. طب اسحب كده، بيج 2 من 6، انا راجع بقت قالت لي بيج 2 من 6 بيج 1 من 6، قالت لي بيج 1 من 6 بسحب ب70، يعني يكونوا بعيدين عن بعض السنة، واسحب بيهم كأني بسحب بصابع واحد، هينقلني من صفحة لصفحة. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نغير الصفحة الكام اللي نكون عايزينها هي اللي تبقى الافتراضية. يعني دي من بعض الحاجات برضو اللي ممكن تتعمل في 4.1 و4.2 في شاشات سامسونج، في شاشات سامسونج. طيب تعالوا كده ندخل الضبط بتاع 4.1 كده نتفرج عليه شويه. تعريف 6 من العناصر، الضبط، شاشة التشويش الرئيسية، الضبط. هبدأ أسحب، معضلة، الضبط، الشبكة اللاسلكية والشبكة وناقص في المفتاح بإيقاف البلوتوث، المفتاح بإيقاف استخدام البيانات، المزيد من الضبط، الجهاز. هي اللي نقلتني. عارفين يا جماعة لو التوك باك مش متحدث ما كانتش هي تنقلني كده للصف الجديد. تمام، وضع الشاشة، وضع الحظر، المفتاح، بيقاف، اهو نقلتني. عرض العناصر 8 إلى 14 من اجمالي 29. بتقول ان في 29 شيء هنا في الضبط، وهي هتعرض لي دلوقتي من 8 ل 14، وبعد 14 هتنقلني نقلة جديدة. فهم معمولين على هيئة صفوف، التوك باك بياخدك من كل صف لوحده من غير ما انت يعني تنقله، لو لقيت بقى حاجه التوك باك ما بينقلكش فيها من كل صف لصف لوحده، بتقوم عامل ايه؟ بتسحب بصبعين من تحت لفوق، بصبعين من تحت لفوق. طب تعالى نعملها كده في الضبط كده. الضبط اهو. اللغه والادخال عدد العناصر 19 الى 26 مطرنا. طب ارجع العكس. سمع النغمة دي؟ اهو لما اعملها بالراحة شوية. اهو رجعت المكان اللي كنت فيه. لما اعملها بالراحة شوية من تحت لفوق بسبعين، هتسحب معايا صف صف. اهو عدد العناصر 5 الى 11 بالاجمالي 29. الشاشة عدد العناصر 11. الشاشة عدد العناصر 7. اضافة حساب اما نتجول او ياما يعني. يبقى انت ممكن لو موضوع الصفوف ما بيجيبش معاك، ما بينقلش لوحده، يبقى بصبعين من تحت لفوق. ودي حاجة خاصة بالذات في الاسماء في الاندرويد 4.1، ممكن ما نلاقيش ان الاسماء بتنقل معانا، فمن تحت لفوق بصبعين بتنقل للصف الجديد من الاسماء. ولكن طبعا هو من الاسهل ان انت تكون متمرن على الكتابة وتكتب الاسم على طول اللي انت عايزه وتوصل له مباشرة. بس انا بقول لك برضو علشان ما تبقاش دي حاجة جديدة بالنسبة لك، يبقى لو ما لقيناش الاسماء بتجيب بس اول اربع خمس اسامي ولقيناها كل شوية بتعيدهم تاني، يبقى من تحت لفوق بصبعين هتنقلني، هتعمل صوت نغمة كده زي ما انت سامع كده، هتنقل تعلى وتنقلني للصف الجديد. بالمناسبة من الموضوع ده في 4.2 في سامسونج ما فيهوش مشكله، الاسماء بتتنقل عادي لوحدها. لو يعني سحبت بصابع واحد بيخلص الصف ويخش على الصف التاني على طول بدون اي مشاكل. اما غير كده فاللي هو 4.1 لا، زي ما قلت لحضرتك من بصابعين من تحت لفوق. تعال نفتح الشاشه تاني. الحادي عشر مساء تم الغاء تأمين الجهاز. الضبط مؤقت اضافه حساب. طبعا الضبط كل الحاجات بتيجي ورا بعضها. النظام الحركه المفتر التاريخ والامكانيات ماشي. خيارات المطب امكانيه التاريخ والوقت. في حاجه النهارده عايز اقولها بمناسبه تقديم الساعه، ودي للاندرويد 4.1 و4.2 ويمكن فيما فوق كمان. دلوقتي احنا حصلت لنا مشكله انا افتكرتها دلوقتي يعني، بس لابد ان اقولها وهي فصول بموضوعنا، ان في بعض التليفونات الشبكه بتاعتها ما قدمتش الساعه، الشبكه بتاعتها ما قدمتش الساعه ليها وعملت مشكله. طب ايه حل المشكله دي؟ تعال ندخل كده التاريخ والوقت ونتفرج عليها. الشاشه متوقفه الحادي عشر مساء معطله. الضبط اضافه النظام الحركه التاريخ والوقت. انا دخلتها اهو والكلام ده في 4.1 و4.2. التنقل التاريخ والوقت. التاريخ والوقت التقاء استخدام الوقت الذي توفره الشبكة. التنقل أول اختيار اسمع. التاريخ والوقت التقاء استخدام الوقت الذي توفره الشبكة مربع اختيار محدد. محدد. طيب أنا حددته طبعا دلوقتي، هو بيبقى في الديفولت في الافتراضي بتاع التليفونات كده يا جماعة، بيرتبط بالشبكة. تعال كده نشوف الشبكة مظبطة لي الساعة. هي كانت بتقول قدامك 11 دلوقتي، وانا علمتها دلوقتي عشان ترجع للافتراضي. تعال نشوف الساعة كام. اسحب ضبط التاريخ 7 ضبط الوقت 10 مساء ودقيقتان. رجعتني 10 مساء ودقيقتان. طب وبعدين هعمل ايه في الموضوع ده؟ فالحل ان انت ترجع تاني على اللي هي التاريخ والوقت. دي التاريخ والوقت التقاء استخدام الوقت الذي توفره الشبكة مربع اختيار محدد. زيل من عليها علامة التحديد طبعا بدكتين ضغطتين اهو اصبحت كده. التاريخ والوقت التقاء استخدام الوقت الذي توفره الشبكة مربع اختيار لم يتم التحديد. تمام. هتقولي طب انا دلوقتي عايز اضبطه. خط مائل الى الخلف 05 خط مائل الى الخلف 2014 ده التاريخ. اسحب كمان ضبط الوقت 10 مساء ودقيقتان. طب عايز ارجع 11 تاني اعمل ايه؟ افتح مكان الساعه ده. التنقل التاريخ ضبط الوقت 10 مساء وتنبيه 10 مساء وثلاثة دقيقة. اسحب كده 10 مساء الزر اضافه ساعه. في حاجة اسمها الزر إضافة ساعة. واسحب كمان مربع التعديل 10. وده مربع تعديل 10، يعني لو انت عايز تكتبها بايدك تمام هتفتح هنا تضغط تكتين وتكتب الساعة بايدك، اما لو انت مش عايز تكتبها بايدك فممكن تضيف ساعة. انسحب كمان الزر انقاص ساعة، لو ضغطت عليه ضغطتين على طول ينقص ساعة نقطتان تمام. الزر اضافة دقيقة، الزر اضافة دقيقة لو انت عايز تزود دقيقة، وفي بعديه مربع تعديل مربع التعديل 03 و3 هي 03 لو عايز انت تكتب القيمة بايدك. الزر انقاص دقيقة، الزر انقاص دقيقة وده لو عايز تنقص دقيقة طبعا، كل ما تضغط عليه ضغطتين هتنقص هتنقص هتنقص هتنقص هتنقص. اما لو انت عايز تكتبها بايدك فهي قبلتنا هي ما بين الزيادة والنقصان، والساعة برضو قبلتنا ما بين الزيادة والنقصان الخانة بتاعتها ان احنا نكتب فيها. الزر ضبط صباحي، السر ضبط صباحي مربع التعديل اللي هي بي ام وي ام يعني. الزر ضبط صباحي، الزر الغاء تمام، ضبط صباحي وضبط مسائي، بس هي ايه الآلة الناطقة يعني. انت لو هنا لو فتحت المربع ده تختارها كويس من اي ام وبي ام تمام، وفي طبعا موافق بعد كده او ضبط الزر ضبط. فانا عايز ارجع تاني عشان اعمل اضافه ساعه مربع التعديل، انا برجع اهو الزر اضافه دقيقه نقطتان، الزر انقاص ساعه مربع التعديل، الزر اضافه ساعه انا ضفت ساعه اهو، بعد كده اختار الزر ضبط ده اللي هو في الاخر نقطه، الزر اضافه، الزر انقاص دقيقه مربع، الزر ضبط صباحي، الزر الغاء، الزر ضبط ضبط. تعالى تشوف الساعة كام بقى كده تاني، التنقل لأعلى، استنوا كده ان شاء الله يعني انا كده زبطتها ان شاء الله، اضافة زودت ساعة ورجعتها الساعة 11 تاني او يعني 11 وكذا حسنية. دلوقتي الشاشة طبعا دلوقتي كالعادة هتقفل، وتعالوا نفتحها ونعرف هي الساعة كام دلوقتي لما نفتحها ان شاء الله. ودي الطريقة دي طبعا ممكن نظبط بيها في 4.1 وفي 4.2، ودي بمناسبة التوقيت الصيفي. الساعة اتقفلت، الشاشة اتقفلت، تعالوا بقى نفتح ونشوف هتقول لنا الساعة كام. 11:03 رجعت تاني، بس خلي بالك طبعا الدقايق اتأخرت لأن احنا قعدنا نلعب شوية، فأنت كمان تعمل حسابك وتزود الدقيقة معاها بحيث تزود الدقيقة معاها بحيث ان يعني ايه ما تبقاش الوقت تتأخر، لان هي بتبقى مستنياك لما انت بتفتح وقت الضبط بيبقى واقف على هو صحيح بيبقى ماشي لو انت مغيرتوش، بس هو بيبقى واقف على مثلا انت فتحتها كانت 11:03 فيفضل واقف على 3، سواء حركتها 10 ورجعتها 10 تاني هيفضل واقف على 3 لغاية ما تقول له كلمة ضبط اللي في الاخر اللي لقيناها. فطالما اتأخرت كده فزودها كمان دقيقة بحيث ان انت تبقى ساعتك مظبوطة وسليمة. وطبعا هو الافضل ان هي تتظبط مع الشبكة، ولكن واضح ان الشبكات ما كانتش جاهزة عندنا، ففي شبكات قدمت الساعة للناس وفي شبكات لا، فدي بتفضل الالتباس ده يعني ما تخليش التليفون تابع للشبكة في الوقت. ده برضو كانت حاجة مهمة حبيت اذكرها النهاردة. طيب عايزين برضو نستغل التليفون ونقول لكم على حاجة. 11 تم الغاء تأمين الجهاز مربع التعديل. هو عايز اقول لكم بمناسبة موضوع جوجل ده، هو بيفتح معايا لان هو موجود على الشاشة الرئيسية برا، وده ممكن على فكرة يتحذف. طيب يعرض 6 من العناصر، إضافة إنشاء إيماج تعيين الخلف، تعديل الصفحة، بحث، الضبط، ندخل الضبط تاني، شاشة تشويز معض وناقص استخدام المفتاح، أنا بسحب طبعا مربع الشاشة، الصوت، الشاشة، التخزين، البطارية، مدير التطبيقات، مدير التطبيقات، عرض العناصر. تعالوا نفتح مدير التطبيقات عشان عايز أقول لكم في حاجة. عرض العناصر ثمانية، مدير التطبيقات، مدير التطبيقات يا جماعة طبعا هو شبه مدير تطبيقات نوكيا بالظبط، وانا حبيت افتحه هنا في 4.1 علشان اقول لكم حاجة مهمة بينه وبين 4.2 اللي بتتوفر في بعض التليفونات السامسونج. تعالوا مثلا نفتح برنامج زي ايه يعني، طبعا انت بتلاقي البرامج زي فايرفوكس ده مثلا، بتلاقي البرامج ورا بعضها بتسحب عادي، بتدوس بتضغط ضغطتين معلومات التطبيق، وبتسحب كده، تعال نسحب نتفرج. كل اعدد معلومات فايرفوكس اصدار 2.9 اصدر ايقاف اجباري. ايقاف اجباري، ايقاف اجباري دي لو انا هضغط عليها هتوقف زي في التاسك مانجر كده اللي هو مدير المهام في ال، وفي حاجه اسمها تاسك مانجر ان شاء الله باشرحها بعدين، بس هو من هنا يعني انت ممكن توقف البرنامج ده بعينه لو انت ضغطت عليها كده. تنبيه توقف اجباري في حاله فرض ايقاف التطبيق قد تحدث اخطاء الغاء موافق. فلو عايز توقفه فعلا بعينه تقول له موافق اصدر الغاء اصدر موافق معلومات التطبيق. تمام، في ايه تاني في الصفحه بتاعته هنا اللي في مديريه التطبيقات الفايرفوكس؟ في حاجه اسمها اصدار اصدر الغاء التثبيت. زر الغاء التثبيت لو ضغطت عليها هيقول لك الغاء تثبيت التطبيق فايرفوكس سيتم الغاء تثبيت التطبيق اصدر الغاء اصدر موافق. طبعا انا مش هوافق، لو وافقت هتنتهي هي هيتلغي الازاله، بس هيجي يقول لك تمت الازاله ولازم تدي موافق. اما في ال 4.2 علشان كده انا فاتح من ال 4.1، اما في ال 4.2 لما تيجي تسجيل هيقول لك انتهت الازاله او تمت الازاله وهيخرج على طول، مش هتضطر تدي له موافق. فانا هنا هعمل الغاء. مدير التطبيق مدير التشغيل ادخل معلش الفايرفوكس تاني وفي السيتيوت فايرفوكس 48. معلومات التطبيق. تمام، في ايه في الصفحه تاني بتاعت مدير التطبيق في صفحه كل برنامج في مدير التطبيقات؟ ازر الغاء مربع اختيار عدد الاختيارات محدد عدد الاختيارات. الاختيارات اللي بتيجي من اي برنامج ممكن تلغيها من هنا بحيث ان ما يجيلكش عنه اي اختيارات خالص، اشعارات يعني. التخزين نسحب التخزين الاجمالي 48.58 ميجا بايت. عرفته حجمه 48.53 48 ميجا و53. تمام، التطبيق التطبيق 28 ونسحب هذه بنسحب بتقول لنا معلومات عنه 19 بطاقة 0.00 بطاقة اس دي ما فيهاش حاجة بالنسبة للبرنامج. في حاجة اسمها زر مسح البيانات لو ضغطت عليه بتروح أي برنامج أي بيانات محفوظة على التطبيق ده بدون ما انت تحذفه، يعني لو عايز تمشي بيانات بعينها من التطبيق وتدخل بيانات جديده بتدوس مسح البيانات دي وبتمسح البيانات. تعال شوف كده بيقول ايه. تنبيه حذف بيانات التطبيق سيتم حذف جميع بيانات هذا التطبيق بشكل دائم بما في ذلك جميع الملفات والاعدادات والحسابات وقواعد البيانات وما الى ذلك. الغاء موافق. طبعا هعمل الغاء بس هو كده زي ما تسمعت منها معلومات التطبيق. تمام نسحب كده نكمل الاجمالي هنا رجعتني من الاول. التطبيق 8 وده من عيوب الاندرويد 4.1 بيرجعك من اول الشيء. تطبيق وحده تخزين يصل لانك انت ممكن تكون عديته 0.0 بيانات 19 انا بتحرك اهو بكمل. ايوه وصلنا كده اهو زر مسح البيانات. الذاكره المؤقته في حاجه اسمها الذاكره المؤقته اسمها الذاكره المؤقته 0.00 بي أزر مسح الذاكرة المؤقتة معطلة. دي بينصحوا ان احنا نعملها هي معطلة لان مفيش اللي هي مسح الذاكرة المؤقتة بيسموها الكاش داتا، ان احنا ندخل نعملها من وقت لاخر في البرامج علشان دي اللي هي بتحوش بعض البيانات كده لكل تطبيق وبتسحم الذاكرة، فبالذات الاندرويد 4.1 اللي على سامسونج مفهوش نقل الى بطاقة اس دي. تمام مفهوش خالص وعشان كده برضو انا فتحت من هنا. فنعمل اللي هي حذف الذاكره المؤقته دي نضغط عليها من الحل التاني علشان الذاكره المؤقته ما تبقاش محتفظ بيها. تعالوا بقى افتح برضو مدير التطبيقات عندي هنا في 4.2 الحادي عشر تم الغاء تأمين الجهاز شاشة التسويس الرئيسية. تمام وهجيب الضبط يعرف ستة مدير التطبيقات عندي هنا في حاجة اسمها المزيد. المزيد تمام الخدمة البطن التخزين التاريخ وال الخيارات المطور مدير التطبيقات تعال نجيب الفايرفوكس برضو هنلاقي في حاجة زيادة. تعال نجيبها نجيب بس الفايرفوكس الأول نسحب كده ونشوف إيه نفس الحاجات ولا ايه. التنقل لأعلى فايرفوكس اصدار 2.9 أزر إيقاف إجباري موجودة. أزر إلغاء التثبيت موجودة. مربع اختيار عدد الاختيارات. أنا كده في 4.2 موجودة. التخزين موجود. الإجمالي 6200 ميجاب. هنا بتقول إجمالي أكتر بس موجودة. 70 ميجاب. تطبيق بطاقة 2800. قلت البطاقة إيش دي فيها حاجة. طب خليك ملاحظ بس معايا. بيانات 3200 بيانات بطاقة 2000 أزر نقل إلى ذاكرة الجهاز. وشوف أزر مسح البيانات. احنا هناك لقينا زر مسح البيانات ده على طول. قبلها لقيت حاجة اسمها نقل إلى ذاكرة الجهاز. يبقى هو أصلا هو موجود دلوقتي فين؟ على بطاقة الـ SD اللي هي بطاقة الذاكرة. إذن ففي الأندرويد 4.2 الأوبشن ده موجود، ودي اللي بيميزه بالذات في اللي أنا أعرفه إن هو في التليفونات الـ SDOS 2 وفي الـ AS3 7272، وممكن يكون في التليفونات اللي عليها 4.2 في الـ إيه؟ في الـ في الماركات الأخرى غير سامسونج، بس بصراحة أنا مجربتش. بس ده اللي انا اعرفه كويس ان الاوبشن ده موجود بس لبعض البرامج مش لكل البرامج، بس لبرامج كتير الصراحه زي الفايرفوكس زي التانجو زي البالتوك زي الفايبر زي السكايب الفيسبوك لا الفريند كاستر لا الواتساب كل دول لا ما بتنقلوش، بتبقى اسمها معطله يعني بتبقى موجوده الزر ده بس معطل يقول لك عليه معطله. فده برضو من ضمن الحاجات كده اللي استغلينا الـ 4.1 عشان نوريها لكم، وفي نفس الوقت 4.2 علشان نعرف ان دي فيها حاجة زي كده ودي ما فيهاش. تمام. وطبعا لو كملنا السحب في الـ 4.2 يعني هنلاقي نفس الخيارات بالظبط اللي هي برضو حذف الذاكرة المؤقتة ومسح البيانات وما الى ذلك. ده بالنسبة للموضوع ده بتاع الايه بتاع ان انت ممكن تنقل مثلا برنامج، بس زي ما اتفقنا مش كل البرامج. اما الـ 4.1 فللاسف الشديد ما فيهاش الموضوع ده، او الكلمه دي اصلا مش موجوده خالص، فما تتعبش نفسك وتدور عليها. عشان كده بننصح انك تخش دايما تعمل حاجه اسمها حذف الذاكره المؤقته للبرامج اللي متسطبة عندك. كل برنامج تمسكه تعمله حذف الذاكره المؤقته. وفي برامج تقريبا برضو متخصصة في انها تعمل مثلا كلير او مسح الكاش داتا ده في دفعة واحدة يعني، بس بصراحة ما عنديش خبرة عنها. لو توفر قدامي برنامج هقول لكم يعني بالنسبة للقصة دي. تعالوا نرجع تاني للتليفون اللي معايا اللي عليه اندرويد 4.1. نفتح الشاشة. الحالي 10 بس تم الغاء تأمين الجهاز. مربع التعديل بحث معلومات التطبيق لسه واقف طبعا عند موضوع الفايرفوكس وكده. اعمل رجوع مدير التطبيقات الضبط معقد وضع الحاضر المفتاح إدارة بطاقة الصوت إدارة بطاقة ام. طبعا دي كلها حاجات هنتطرق لها بعدين يعني، دي حاجات مشتركة موجودة في 4.1 و 4.2. الشاشة التخزين البطارية مدير التطبيق الشخصي خدمات المواقع قفل الشاشة الحماية قفل الشاشة دي اللي احنا ممكن نشيل منها المفتاح بتاع جوجل اللي موجود على الشاشة برا. اللغة والإدخال النسخ الاحتياطي حسابات النسخ الاحتياطي ده هنتكلم عليه بعد ان شاء الله. ودي الحسابات اللي موجودة. يعني ايه الحسابات؟ يعني انت عامل حساب في فيسبوك ومسطب الفيسبوك وحاطط حسابك فيه بيبان هنا ممكن تغيره منه. عايز مسطب حسابات كذا حساب لجوجل مثلا بيبان هنا، او في حاجة اسمها اضافة حساب تضغط عليها وتختار برضو انت عايز تضيف حساب ليه للدروب بوكس اضافه حساب سامسونج اكاونت للسامسونج ولا دروب بوكس ولا فيسبوك ولا فايرفوكس ولا جوجل ولا حاجات كتير يعني مايكروسوفت اكستشينج ولا بريد الكتروني ولا ايه. فممكن تضيف الحسابات من المكان ده، ودي مكانها موجود هناك في اندرويد 4.2 في حاجه اسمها حسابات، بتضغط عليها بتلاقي نفس الخيارات تقريبا. انا كده حاولت ان انا يعني ابرز بعض الامور بس اللي في اندرويد 4.1 اللي ممكن تكون مختلفة. حاولت استغل وجود التليفون ده معايا بحيث ان احنا نعرفها، ولو حد عنده سؤال في حاجات خاصة بالاندرويد 4.1 برضو ممكن، عشان انا ممكن ما اكونش قدرت اغطي كل حاجة لان ربنا يعلم كان في ظروف النهاردة شوية. وإن شاء الله أنا كده محاضرتي انتهت، وفي انتظار الأسئلة. وشكرا لكم. الله بيك استاذ محمد على كلامك وعلى محاضرتك القيمة. أسألك عن توك باك، هل بإمكانية نص مثلا رسالة ترسلها عبر الواتساب أو أي برنامج تنسخ التكست الموجود بيها، وبهذه الإمكانية موجودة نسخ النص وبعدين تحوله إلى من يوزر ثاني أو من هالقبيل؟ لك أستاذ الكريم أهلا بحضرتك. هو موضوع النسخ واللصق هي فعلا مشكلة في أندرويد على فكرة، وفي بيتم بعض التحايل عليها، بعض التحايل بيتم عليها، إنما في الأصل هي صعبة، يعني هي في الأصل صعبة شويتين. وتوك باك بيقولوا إن هو وفر الكلام ده بس من أندرويد 4.3، إنما أنا مجربتوش بإيدي. بس بيتم التحايل عليها إزاي؟ هقول لحضرتك مثلا زي الواتساب، زي ما حضرتك قلت كده، في بعض الأشخاص أو شخص بيجرب معايا وقال لي فعلا إن هو بيعمل فورورد للرسالة، فبتقوم الرسالة تظهر، يعني رسالة جاياله فبتقوم الرسالة تظهر، فبيعرف يرجعها تاني لناس هو عايز يبعتها لهم يعني، تمام. وكذلك في الرسائل العادية ممكن تعمل كده لو انت عندك رسالة فعلا ونفسك تبعتها لحد. اما لو عندك نص فعلا وعايز تعمل كوبي منه ولا تعمل نسخ ولصق، فده شيء بصراحة مش موجود، او النسخ ممكن يكون موجود، انت بتضغط على مكان الكتابة بس من فوق كده شوية وبتثبت لك وما بتطلعش كل مرة، صراحة هي صعبة، بتضغط على ضغطين التانية مطولة قبل ما تدخله، يعني قبل ما تفتحه وتكتب فيه لو هو مكتوب فيه خلاص، لو هو موجود فيه خلاص. ولكن غير كده لما تيجي تعمل بيست مش هتعرف للأسف. فهم بيقولوا ان هم وفروا الكلام ده على 4.3، وكمان موضوع حاجة اسمها ادارة التصنيفات، بس احنا ان شاء الله هنبعت لهم اخر الشهر كده، هنكتبهم يمكن يسمعوا كلامنا وينزلوا الحاجات دي 4.2 و4.1. اتمنى ذلك، واتمنى ان احنا نلاقي حل، يعني ياريت كل الناس اللي عندها اندرويد تحاول تبحث عن حل وتجتهد، يجيبوا مبصر جنبهم يقولوا طب انت بتتعامل معاها ازاي، لو هو بيعملها بصابع احنا نعملها بصابعين، لان الحاجة اللي بتعملها عند المبصر بصابع احنا ممكن نعملها بصابعين، لو هو بيسحب من تحت لفوق بصابع احنا ممكن نسحب بصابعين، بس عايزين مبصر يكون فاهم وواعي شوية بس، واحنا برضو نكون فاهمين وواعيين ونحاول نفهمها سوا. وانا والله بدور، انا شخصيا بدور على الموضوع ده، احنا علينا برضو ان احنا كلنا ندور يمكن نلاقي حل. واشكرك. شكرا لك يا اخي محمد على هذه المحاضرة الرائعة. بالنسبة للواتساب فعلا الرسائل ممكن تعمل لها إعادة توجيه وتعيد للشخص أيا كان هذا الشخص في إنك لست في الواتساب، ممكن تعمل له إعادة توجيه. أما اللصق فعلا صعبة والله، صعبة جدا، لكن إن شاء الله أعلم إنه في واحدة من الأخوات بتستخدم بوكيت أندرويد 4.1 عندها طريقة لللصق هي كثيفة، إن شاء الله أنا سأسألها غدا بكرة إن شاء الله وأتيكم بالمعلومة الكافية إن شاء الله، لأن هي مرة شرحت لي اللصق فأنا بس كان في عجالة إن شاء الله. طيب يا أخونا أنا أحب أسألك، يعني هذا التوك باك، يعني التوك باك ده لما نخش على الإنترنت نعمل داونلود لملف، أنا عايز يديني المعلومات حقت الملف، يعني كم في المئة النسبة المئوية وكده، فأعرف إنه أصل لها كيف يعني، فدي مشكلة بالنسبة لي يعني. في إمكانية أنا مثلا أنا كنت عايز أعرف منك أنت بتستعمل متصفح إيه، والأندرويد بتاعك 4. كام الأول؟ لأن الفايرفوكس بيقول فيه، بيقول كام في المية وهو من غير أي ضبط يعني، ومجرد ما بيبدأ يحمل بيقول كذا في المية كده وهو بيحمل، تمام، لغاية ما بيتم التحميل وأنت واقف على مكانها، انت واقف على مكانها. بس مش عارف الكروم بصراحة، انا كنت محتاج اعرف انت بس بتستخدم ايه الاول، بس هو في الفايرفوكس بيقول، مش عارف صراحة انت مزبط معاكم. استاذ محمد اسألك بالنسبة لصوت ليلى، يعني هل هذا انه بشرط الحصول عليه يكون من متجر امريكي، ولا شلون واحد يحصل عليه؟ احنا هنا عندنا بالعراق صعبة، المتجر العراقي ما بي اي شيء، فما تنزل وان موبايل ماركت او بلاك ماركت او هذه الكتات الخارجية ما تقدر تحصل عليه، لان ما عندنا كريدت كارد، فتكون شلون واحد يحصل على الصوت المايك؟ للاسف يا اخي انا عارف ان انت عندكم الجوجل بلاي مقفول، بتهيألي حد قال الكلام ده عندك، وللاسف لازم يؤخذ من السوق بلاي، لازم يتجاب، ما فيش اي سكه تانية غير ان هو يتجاب من ال الجوجل بلاي، لازم يتجاب منه واما بلاش. ليه بقى؟ لان الصوت ليلى بينقسم لحاجتين، عشان حضرتك بس تبقى عارف معايا وكل الناس اللي سامعه، بينقسم الى البرنامج نفسه، وده ممكن يتجاب السورس بتاعه مش مشكله، حتى ممكن من بره ممكن اديهولك انا، والى الصوت بقى، وهو الصوت هو لازم تشتريه من واجهه التطبيق. واجهه التطبيق دي لما انت بتيجي تشتري الصوت بتوجهك لسوق بلاي، فطبعا هيتقفل عندك، فمش هينفع للاسف الشديد. الحل في هذا الامر اللي من وجهه نظري اللي ما فيش غيره، لو حضرتك عايز الصوت ده، انك بتحول الفلوس لواحد في بلد يكون السوق بلاي عنده مفتوح، ماشي، وهو يشتريها لك عنده، يحط ايميله في جهازه، يحط ايميل حضرتك في جهازه، تمام، ولو هو مسطب صوت ليلى او اي صوت من اكابيلا، يحذف الصوت ويحذف التطبيق ويتصطبه مره تانية، ويحط لحضرتك البطاقه الائتمانيه على ايميلك، ويشتري من عنده هو في بلده، ويشتري من عنده هو في بلده. اما لو عرفت ان انت تغير الاي بي او كده، ده ممكن، بس برضو احتمال ما يرضاش، لان لازم يكون في حسابك رصيد، فلما تيجي مثلا تحط له حاجه سوريه او كده او لبنانيه او ما شابه ذلك، مش هيرضى، تمام. فلازم يكون بلد مفتوح فيها سوق بلاي. فالحل حضرتك بتحول الفلوس لحد في بلد اخرى وهو يشتريها لك من على تليفونه، وبعد ما لو هو اشتريها لك خلاص، يبقى المرحله دي عدت، حضرتك بتفتح تطبيق اكابيلا ده بقى من عندك بعد كده، وبتدخل وبتلاقي الصوت اللي تم شراؤه هو اول صوت، حضرتك بتضغط عليه وبتعمل له داونلود اند انستول، وبيبقى انتهى الامر على كده وبتملك الصوت. فهي المشكله في اتمام عمليه الشراء، لازم تتم من بلد تانية غير بلد حضرتك، على من بلد فيها السوق المتجر بلاي مفتوح، هو مفتوح في مصر. ديك العافيه. انا بستخدم جوجل كروم، انت اديتني معلومه ان الفايرفوكس فيه الامكانيه. ديك العافيه. من حضرتك انا بس عايز اقول لك ان يا ريت توضح لي برضو نوع التليفون بتاع حضرتك ايه. انا جهازي يونج 6312، يونج 6312. وبالمناسبة انا حابي اعمل ابديت للتوك باك. هو ما طلب مني الابديت، لكن انا عاوز اعمل ابديت، لانه التوك باك، التحديث بتاع التوك باك فيه امكانيات حلوه، يعني زي رفع الصفحات، ما بتحتاج انك ترفع الصفحه باصبعينك، فالصفحه بتترفع اوتوماتيكلي. فانا كان عندي صديقي عنده نفس الجهاز وطلب مني احدث التوك باك وحدثه، لكن انا لا. فهل في امكانيه ان انا احدث التوك باك من غير ما يطلب مني التحديث؟ هو حضرتك التحديث التوك باك عادي، او ممكن المش حضرتك بتاخد السورس. انا بس كنت عايز اعرف من حضرتك، هو المتجر عندكم مقفول نهائي ولا شراء بس منه اللي مقفول؟ خد بس منه المايك، قول لي كده الاول. لا، احنا هنا الجوجل بلاي مقفول، لكن بنفتحه بالهوت سبوت شيل اللي هي يغير لك الاي بي، لكن عندنا مقفول. العموم السورس بتاع التوك باك، ايوه حضرتك ممكن تاخده على هيئه سورس من اي شخص، ممكن بيتعمل هيئه سورس، انا ممكن اوفره لحضرتك، مش مشكله. انا عندي لينك له على الدروب بوكس، ممكن اسيبه هنا وهم يعني يدوا لحضرتك مثلا، لان انا عندي لينك له، انت حضرتك بتاخده تسطبه تسطيب طبيعي، هيتم تحديثه عند اخر، على اخر شيء يعني كان متحدث بالنسبه للسوق بلاي. ودي مفيدة يعني، لما احنا بنحول البرامج، لسورس، دي بتبقى مفيدة فعلا للناس اللي هي ما عندهاش المتجر مفتوح. فهو على العموم انا عندي السورس ده، ومش عارف يعني انا ممكن ابعته لحضرتك، بس مش عارف طريقة التواصل تبقى ازاي. ممكن اسيبه هنا للناس اللي هي مش قادرة فعلا تحمله، انا عندي له رابط على الدروب بوكس، فمش عارف الدروب بوكس بينفع ان انت تحمله من عليه ولا لا. طبعا يا استاذ محمد، يا ريت انه نقترح على الشركه المنتجه انه اختصار ممكن نشغل التوك باك ونطفيه بإيدنا، يعني حال حال الآيفون مثلا. بالآيفون هسه الأمر كلش سهل، وحتى طريقة الكتابة بنظام 4-2 ممكن تكتب بدون الجوجل كيبورد. فاقتراحي أنه نرفع إمكانية تشغيل التوك أماني بدون الحاجة إلى مبصر. وآسف للإطالة. شوف أنا لو اقترحت عليهم كده يرد علي يقولوا لي أن ده موجود بالفعل، يقولوا لي ده موجود. تمام، الموجود ازاي؟ هو فعلا بيتفتح في البداية لما حضرتك بتضغط ضغطة مطولة وبتضغط بصبعين على الشاشة، بتسمع صوت كده، بتضغط ضغطتين كمان، بتفضل قصدي مستمر على الشاشة بالضغط بصبعين لغاية ما الصوت ينطق معاك، لو صوت الانجليزي يعني في الاول. بس للأسف الشديد بعض الشركات بتلعب في الاندرويد فبتلغي الخاصية دي احيانا فبتشتغلش معنا. اما لو انت عايز توقفه توقيفا مؤقتا وترجع تشغله مرة اخرى، فدينا قلتها قبل كده في محاضرة سابقة ومش مشكلة، ممكن اقولها لحضرتك برضو. انت بترسم خط من فوق لتحت في يمين، فبتطلع لك مجموعة خيارات، بتحط صباعك تتفرج يعني تتلمس الخيارات ديت، وما يعني مش تبقى على هيئة سحب، لا بتتلمسها ما تشيلش صباعك لغاية ما تلاقي حاجة فوق كده من ناحية اليمين تحت الشريط بسنة اسمها ايقاف التعليقات، بترفع حضرتك صباعك من عليها بيديك رسالة انت عايز توقف التعليقات، تسحب لغاية موافق كده التوك باك هيتوقف تماما وهيتفتح تاني لما تقفل الشاشة وتفتحها. يعني تقفل الشاشة وتفتح التأمين هتلاقي التوك باك رجع لك مرة تانية ان شاء الله. طبعا اكيد اللينك ده خاص بالاحدث نسخة للتوك باك، الناس بتطبع تسطيب طبيعي عادي، يقول له هل تريد تحديث هذا التطبيق، هو بيسطبه يقول له نعم، يعني نعم ماشي موافق، وهيتم تحديثه. هيعرف نتحدث ازاي؟ عن طريق الاصوات اللي هي بتظهر معاه دي، الاصوات اللي هي النغمات دي والايماءات برضه اصلا ما كانتش كلها شغالة، يبدأ بقى يجرب الايماءات اللي انا بقول عليها دي، واللي ان شاء الله هشرحها ممكن في المحاضرة الجاية، ايماءات توك باك وهي مهمة قوي في التعامل مع التوك باك، يعني بتوفر حاجات كتير جايز تكون في ناس كتير ما تعرفهاش. فانا بالفعل بعته، وان شاء الله تحاول انها يعني تتواصلوا مع الاستاذ ونديله السورس ده، ولو ما نزلش معاه ممكن ان شاء الله اوفره ليه في على لينك في يعني في موقع اخر. طيب حضرتك فعلا انا استلمت الرابط اهو، ما فيش مشكله، هو ممكن انا برضو اجرب احمله لو ما كانش ارفعه له على الخليج او اي شيء، ما فيش اي مشكله، احنا تحت امره. بس هو يكتب لنا لو هو ضيف حساب القناة على السكايب blindeg.room blind بي خفيفة ل اي ان دي اي جي دوت ار دبل او ام، يعني لو هو ضيفه يكتب لنا، لو ما كانش عامل له اضافة يبعت اضافة، واحنا اكيد هيشرفنا وهنقبلها ان شاء الله. طيب يا جماعة ان شاء الله كده اللينك مع الادارة، لينك احدث توك باك لغاية النهاردة اللي هو كان اخر تحديث له شهر 12 اللي فات، شهر 12 2013، ما زلش تحديثات له بالنسبه ل 4.2 و4.1 حتى هذه اللحظه، بينما ال 4.3 زي ما قلت لكم حوى بعض التحديثات اللي اتمنى ان هي تنزل لنا في 4.2 و4.1. معكم المايك. بالنسبه لطريقه الكتابه في جوجل كيبورد او لوحه سامسونج، لوحه سامسونج سهله ان واحد يطلع همزات حركات والامور هذه، لكن بالجوجل كيبورد ده ما هو لكم. الصوت حضرتك كان بيقطع، بس انا تقريبا خدت بالي من كلامك يعني ان انت جوجل كيبورد ما فيهاش همزات، وانا بعت لهم والله بعت المطورين بس للاسف ما ردوش عليا، وهبعتها تاني يعني ان شاء الله انا هبعتها تاني. بس كان الاخ حارس العراقي نزل اللوحه اللي هي اسمها لوحه ال جي، ادعوك ان انت، انا بس مش قدامي رابط ليها دلوقتي، ندور عليها بس في دورها في تقرير المكفوفين، او تعالى الجروب اندرويد للمكفوفين، جروب على الفيسبوك اندرويد بالانجليزي وللمكفوفين بالعربي، مكتوبه جنب بعضها بدون مسافات، وممكن تدور عليها وتلاقيها. انا لو كان معايا بتلاقيها والله، كنت حطيتها دلوقتي بس هو مش معايا. لوحه ال جي فيها همزات وفيها كل حاجه بسم الله ما شاء الله، فيها تشكيل كمان. اللوحه مميزه الصراحه، وهي يعني اقول لحضرتك ايه، غنت ناس كتير قوي يعني عن التدوير في عن اللوحه، يعني لان هي كانت حاجه جميله قوي. وانا تقريبا ثواني كده انا هدور لحضرتك على رابط ليها برضو مباشر. اهو انا لقيته بالفعل فعلا، وهبعت برضو الرابط ده ليهم هنا، وتحمل لوحة LG وان شاء الله تعجبك يعني، وتجربها كده وتختار اللغات بتاعتها زي ما فعلت الجوجل كيبورد، وان شاء الله تعجبك، واديني رأيك فيها في المحاضرة الجاية ان شاء الله. جزاك الله خير يا أستاذ محمد، وبالتأكيد إن شاء الله أكتب لإدارة القناة في السكايب، ويا ريت تخلوه في الدروب بوكس يا جماعة، أيوة الدروب بوكس تحميل مباشر وعندنا شغال تمام. واللوحة بتاعت LG طبعا هتعمل في أي سامسونج، لوحة LG لو هتعمل برضو إن شاء الله ناخد الرأب تاني. وحقيقة حقيقة والله قاعدين نستفيد، والله قاعدين نستفيد كتير يا أخي، جزاك الله خير. هو ده الهدف ان انت تستفيد، انا ادعوك برضو انت تخش معنا اندرويد للمكفين تستفيد، عايز تستفيد بشكل مباشر، او لو ما عايز تأجل سؤالك للاسبوع، كل اسبوع احنا معك كل سبت مفيش مشكلة، انت وكل الموجودين وكل اللي ما جوش برضو اللي بيسمعوا في التسجيلات ان شاء الله انا برضو هستناهم. وان شاء الله احنا كلنا بنسعى ان احنا نوصل لحاجة مفيدة في الاندرويد، بحيث ان هو متنوع وفي منه غالي ورخيص ومتوسط وكده، فمناسب لكل الناس بعكس الايفون. فهو ده الهدف من المحاضرة يعني، ان احنا نخلي الموضوع سهل الى حد ما بمساهمتنا كلنا معكم. حابب اقول حاجة ان الرابط التاني تحمل على اللي هو اليولا ده، او اللي هو اسمه يولا حاجة زي كده تمام، وهو بتضغط حضرتك بوتون كده بيبدا التحميل، بعد ما تحصل الصفحه بيبدا التحميل على طول، فمش عارف ده مناسب ليك ولا ايه. استاذ محمد اليوم ولا قبل شهر تقريبا او اقل من شهر ظهرت اله نطق إليكوانس، هل هذه الاله يعني بتعمل بنظام استوائيه اللغه او ثنائيه اللغه على الاندرويد مع الفوكالايزر، هي تعمل لوحدها؟ لا لا، هي للأسف هي بتعمل لوحدها، هي بتعمل لوحدها، هي عاملة محرك مستقل زي ما هي موجودة على NVDA كده مثلا، المحرك بتاعها مستقل. وللأسف هي لسه متتعاملش اي حروف عربية خالص يعني، هي كانت في التوكس في النوكيا مثلا قالت إليكوانس كانت بتنطق بعض الحروف العربية، انما هنا لا لسه للأسف هي ما بتتعاملش، وان كانت هي مميزة اول اللي بيستعملوا التليفون الانجليزي يعني، طبعا بخفتها و أنا خفيفة جدا إليكوانس، طبعا راجل كلنا بنحبه ومعانا في كل آلة ومعانا في كل برنامج قضي، فبس هو لسه للأسف يعني غير مناسب اللي بيستعمله بالعربي المرة، وطبعا ما بيحسش بالحروف العربية نهائي، بس هو يعني مميز. الإصدار التاني اللي نزل منه قريب بمرح للأخ حارس برضو وفره، في يعني تحسينات زي مثلا ان هو انت تتحكم في السرعه بتاعته، ان انت تعمل له قاموس، في تطوير على القاموس هو كان موجود بس في تطوير عليه، في انت يعني تعمل له بعض الاعدادات تتحكم في البيتش بتاعه والكلام ده، ما كانش موجود في الاصدار اللي قبل كده، بس هو لسه النهارده برضه ما بيحسش بالحروف العربيه. ما كان الله يديك العافيه. برضه يعني يا ريت يعني لو نقترح لهم عشان جوجل يعني في التوك باك يوفرونا ثنائية اللغة، بحيث ان الواحد لو جهازه تطبيق جهازه بواجهة اللغة الانجليزية، فاذا دخل نص عربي ينطق الفوكالايزر، ونص انجليزي ينطق إليكوانس مثلا او اي آلة. عايز اقول لحضرتك وكل الاخوة ان الموضوع ده مش مسؤولية توك باك، هو مسؤولية توك باك ممكن ان هو يوفر لي آلة عربية لانه ما بيزيش تليفون بآلة عربية، بس موضوع صنعية اللغة ده محتاج مجهود من المبرمجين نفسهم، وده بسؤال الناس اللي هم خبرة اكبر مني يعني، المبرمجين نفسهم هم عليهم الدور الاكتر ان هم بحاجة تعمل صنعية لغة، سواء كانت بين فولايزر وفوكولايزر افوكولايزر وإليكوانس وبين ليل وهيدر مثلا في عند الاكابيلا، كل ده محتاج، بس النظام ما بيمنعش كده. ولو حضرتك يعني فعلا على رأي اللي قالها، لو حضرتك كده معايا كويس ومركز تمام، هتعرف ان مثلا الويندوز مش هو المسؤول عن ثنائية اللغة، بينما الآلة نفسها اللي احنا بنستعملها هي المسؤولة عن ثنائية اللغة تمام. فهو مطلوب ان احنا نضغط على اصحاب الالات نفسها. اصحاب الالات نفسها هم اللي طوروا الموضوع ده مش التوك باك نفسه. احنا نضغط على التوك باك ممكن يوفر لنا آلة عربية, انما اصحاب المحركات الالات هم فعلا اللي يضغط عليهم علشان الموضوع ده. وللاسف الشديد طبعا ما بيعوزوش غير الناس العرب وهم الاسيويين يعني, تمام, شايف بيقولوش اهتمام كبير, بس احنا برضو يعني فعلا بنضغط عليهم. انا والاستاذ حارس يعني بنبعت ساعات ايميلات, وهو بيبعت اكتر مني طبعا على فكره, وله فضل كبير في الموضوع ده. يا استاذ انا عايز استفسر او اعرف انه اخلي التوك باك يجي في اثناء المكالمه, لما اعمل المكالمه هاتفيه انه التوك باك مثلا ما ينطق نهائي, لانه يعني أنا معاي كويس, لكن بعضهم بيقولوا بيشتكوا بأنه يعمل لهم نوع من العجب كده أثناء المكالمة. وطبعا مفيد يعني, لكن في إمكانية تعطيل التوك باك. يعني أنت حضرتك عندك ما بينطقش, بينما هم بيشتكوا, هو ما بينطقش علشان موضوع استشعار التقارب. يعني استشعار التقارب ده حاجة بتعمل مشكلة. اللي هي ايه المشكلة دي؟ لما حضرتك بتقرب التليفون من اذنك من وجهك, تمام, بيسكت. فحضرتك انت ممكن تلغي اشعار التقارب دي من توك باك, من اعداد توك باك. تعال كده اوريها لك. الحادي عشر بس تم الغاء تأمين الجهاز. مربع انت حضرت هنا اجيب امكانية الوصول, خيارات الجهاز, امكانية الوصول اختصار الامكاني, توك باك تفعيل الضبط, التنع توك باك المفتاح, عندما يتم الضبط اعدادات توك باك اعداد استخدام صدى لوحة المفتاح الكلام عن في حاجة اسمها استخدام استشعار التقارب, لا تتحكم اداء استشعار التقارب في الكلام, مربع اختيار لم يتم التحديد. انا مش محددها. استخدام استشعار التقارب, لا تتحكم اداة استشعار التقارب في الكلام, هذاك بتشيل من عليها التحديد. بس هو برضو الاصل ان هو المفروض ما ينطقش. ينطق امتى؟ لما حضرتك تبعده عن حضرتك شويه ينطق. اما لو حضرتك محتاج تفتح السبيكر ومش عارف مكانه, هو السبيكر مكانه فوق الزرار التخيلي بتاع خيارات, ده مكانه هنا, تلمسه مره وتفتحه مرتين, بس تكون باعد التليفون عن وشك, تمام, عشان هو بيحس باستشعار التقارب ده. بس انا بقول لك الغيها في توك باك لان هي بتقفل خالص. اما في الاصل برضه دي حاجه اسمها استشعار التقارب في التليفون, ودي يستحسن انك ما تلغيهاش, تمام. دي موجوده عند الحاجه في اعدادات الشاشه, في الشاشه يعني موجوده في حاجه اسمها الشاشه, تمام, ودي ما تلغيهاش. بس لو حضرتك عايز تفتح السبيكر بتبعد التليفون عنك وتمسكه ماسكه عاديه كده وتلمس فوق زرار خيارات مرة وتضغط مرتين يتفتح, او تستخدم برنامج اسمه ايزي انسر وبتتظبط تظبيطات معينة كده بيفتح اول سبيكر لوحده لما حضرتك بتبعد التليفون عن وشك وكده, يفتح على طول التليفون مفيهوش اي مشكلة. بس هو والله للأسف مش حاضر له معايا رابط بقى فعلا دلوقتي. هو البرنامج ده مفيد قوي, انا ادعوك بس ان انت تيجي معانا في اندرويد للمكفوفين هتلاقي المزيد من البرامج. وانا اوعدك برضو ان انا ممكن اجيب لك الرابط ده الاسبوع الجاي اللي هو ايزي انسر ده. فعلا في كذا وظيفة, في وظيفة انه ممكن يرد على التليفون عن طريق انك تهزه, او انك اول ما تقربه من وشك يرد, بس ده فيها عيب ان انت لو حضرتك مسكته من فوق بيرد مباشرة, بيفتكر انه كده لمس ودنك يعني. وفي خاصية تانية انه برضو في امكانية انك تقفل المكالمة عن طريق انك تهزه او تبعده عن وشك كده يقوم قافل المكالمة. في خاصية تالتة اللي هو بتاعت السبيكر, ودي اللي احنا بنعملها بنفعلها, دي اهم حاجة فيه, ان هو لما يبعد عن الوجه يفتح السبيكر لوحده زي الايفون كده. فالبرنامج ده موجود اسمه ايزي انسر, لو حضرتك حابب تدور عليه يعني في اي اتجاه ممكن تلقاه وتفعله, وتدخل تفعله من اول تحديد, وبعد كده هتلاقي موضوع السبيكر ده لو سحبت هو سهل قوي في التعامل يعني. ولو معرفتش في حاجة ممكن حضرتك تبقى ترجع لي وتقول لي يعني. الناطق في في في زلو, انا اتحدث معك على زلو الان بجهازي الاندرويد مثلا, واذا اتتني رساله مثلا من الواتساب أنت تسمعها معي مثلا، يقول لك مثلا رسالة من كذا مثلا، وهي تكون مسموعة ومزعجة يعني بالنسبة للي، وتعطيه خصوصية. فهل هنالك إمكانية لإيقاف مثلا التوك باك، أو إنه لا يتحدث أثناء إرسالي مثلا؟ أنا أرسل رسالة عبر الزلو أو أتحدث عبر الزلو. حضرتك ما فهمت حضرتك. هو لا، هو الموضوع ده بيرتبط أكتر بسمعة التليفون نفسه، بمعنى إن هو عامل له خط واحد ولا خطين للسماع، تمام؟ يعني ما يعرفش أي حاجة في النش، وبس حاول حضرتك تركز معايا. يعني في تليفونات بيبقى فيها خط واحد، فكل حاجة بتظهر، الصوت بيظهر، وبرضه بتتوقف على برامج بعينها. يعني انت مثلا لو حضرتك فتحت السبيكر وقعدت يعني تشوف في التليفون وتعمل، مش هيوصل الصوت ده للراجل في المكالمة، بينما هو بيوصل في زلو. فدي تقنية بتتوقف على التليفون نفسه، وتتوقف على صنعة زلو بتاعت البرمجة نفسها. وهو يعني هو ده لا اكثر ولا اقل. يعني انت ممكن يتقال كل حاجة والتاني ما يسمعهاش، ده بسبب البرمجة بتاعت التليفون او البرمجة بتاعت زلو نفسها، بدليل ان في المكالمة الحقيقية لو حضرتك تمكنت من فتح السبيكر زي ما وصفته لحضرتك، لو اتحركت على التليفون هتنطق معاك الصوت عادي جدا، بس مش هيسمعك المتلقي، مش هيسمعك يعني. فدي بترجع للبرامج نفسها، وبترجع للتليفون برضو نفسه. طيب يا استاذ معلش سألنا كثير اليوم ده. طيب مثلا ندخل على مجموعة في الواتساب، و يعني ما في كل المجموعات صراحة، أنا هذا الكلام يعني بيحصل لي أنا. فالتوك باك يكتم حوالي 3 دقائق أو 4 دقائق، يعني ده مرده ليشنو، يعني مرده ليشنو ليه؟ لأنه في يعني إنه التوك باك مثلا في بعض المجموعات أو بعض الأسماء غير قادر على نطقها، يعني مرات يكتم حوالي 3 دقائق أو دقيقين التوك باك نهائي، فلا تسمع إلا صوت التعليقات الصوتية فقط، أما صوت الفوكاليزر أو الآلة فتتوقف تماما. تقصد أن حضرتك تقصد أن ده يعني الآلة نفسها بتتوقف، يبقى الصوت التوك باك بس هو اللي شغال؟ هو ده بيبقى تقل في الجهاز عام. يا ريت بس حضرتك تعمل بس موضوع حذف الذاكرة المؤقتة في التطبيقات ده، هو ده مشكلة الجهاز اللي مع حضرتك، ان الذاكرة بتاعته مش كبيرة، فعلشان كده ممكن يحدث بعض التقل كده في الجهاز، ممكن يحصل في اجهزة كتير. يعني حضرتك بس شوف البرامج المهمة بالنسبة لك. يعني حضرتك مثلا لو سطبت LG تشيل مثلا لوحة جوجل مثلا، يعني يكون اختيارات معينة هي اللي موجودة على جهاز حضرتك، يعني عشان ما يبقاش في تقل. انا فاهم حضرتك ساعات يعني تقول التوك باك بيتقل معايا، او هو بينطق، هو بيتحرك بس آلة النطق ما بتتحركش او ما بتتكلمش. دي فعلا ساعات بتحصل، يعني لان الفوكاليزر برضو عايز اقول حاجه، من التطبيق اللي موجود ده مش اساسي قوي يعني، وان كانت فعلا الفوكاليزر اشترته دلوقتي شركه كود فاكتوري، تمام؟ بس هو في الاصل ما كانش اساسي التطبيق اللي معانا ده، ولكن هو بس الحل حضرتك يعني تشوف التليفون برامج اللي يعني حضرتك جربتها مثلا ومش تستعملها قوي، شيلها علشان تخف عن التليفون شوية، وعلى الأقل في اليوم لازم تقفل التليفون مرة، تمام؟ دي مهمة، أو تعمل له إعادة تشغيل. السلام عليكم. أنا كده يا جماعة لغاية الآن يعني الحمد لله الفقرة كانت معادها لغاية الساعة 12، فأنا إن شاء الله يعني لغاية هنا دي نهاية الفقرة بالنسبة لي، وان شاء الله انا اي سؤال في اي وقت انا جاهز على المجموعة عندنا اندرويد المكفوفين، او خلوا لي السؤال وبعتوه هنا للادارة وهم يبعتوه لي ان شاء الله ونجاوب عليه للناس كلها الاسبوع الجاي، او ممكن توجهوا لي السؤال بالصوت مباشرة ان شاء الله الاسبوع الجاي كل سبت معادنا الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة الصيفي. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.